أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وله شئنا لرفعناه بها الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا الله من شيء وأن شركاء فيما آتاهما

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم وَمَا

إن شر الدواب وأنتم تعلمون